تفر المولك كلامك من جابة راحة توكل على الله. Thank you. اصبر على ما يقولون

طلع النادي وإذا الأرض

تاريخ سيدنا Learn that.